هكذا يقول قائلهم تمويها وتوضيلا. فقلت له وهل تعتقد إن كان إجماع السلف على تفسير لنص من القرآن؟ قال هذا مستحيل. قلت إذن أنت تستطيعين تفكر خنس وستك الجهد إن سبب الانصراف كل قديما وحديثا هو عدم التمسك بهذه الديانة الثالثة، أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. المعتزلة، المرجئة، القدرية، الأشعرية والماتريدية وما في هذه الطوائف كلها من انحرافات سببها أنه لا يتمسك بما كان عليه السلف الصالح. لذلك قال العلماء المحققون وكل خير في اتباع من خلف وكل شر في اتباع من خلف. هذا ليس شعر، هذا كلام مأخوذ من كتاب السنة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، لماذا قال يتبع غير سبيل المؤمنين؟ كان يستطيع ربنا أن يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ولي ما تولى ونصره جهنم وبئس المصير. فلما قال ويتبع غير سبيل المؤمنين حتى لا يركب رأسه ولا يقول أنا فهمت القرآن هكذا وفهمت السنة هكذا. يقال له يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السلف المؤمنين الأولين السابقين. أيد هذا النص من القرآن نصوص أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كحديث الخرق، قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ في رواية الجماعة، في أخرى ما أنا عليه وأصحابي. لماذا وصل الفرقة الناجية لأن تكون على ما كانت عليه الجماعة وهي جماعة الرسول عليه السلام؟ لكي يسد الطريق على المؤولين، على المتلاعبين بالنصوص. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نص طريق القرآن أن الله عز وجل يمتنع على عباد المؤمنين يوم القيامة فيرون وجهه الكريم، كما قال الفقيه الشاعر الثلاثي يراه المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثالي. قال المعتزلة لا يمكن للعبد أن يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب أين تذهبون بالآية؟ قال الآية معناها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، إلى نعيم ربها ناظرة. فأنت إلى نعيم ربها، ربنا قال إلى ربها، من أين جئت بهذه؟ قال هذا مجاز حدث. من هنا أنكر ابن تيمية مجاز القرآن، لأنه كان معولا من أعظم وأقوى المعاول هجما للعقيدة الإسلامية. هذا النص يثبت لله عز وجل نعمة منه على عباده أن يروه يوم القيامة، يقول هؤلاء لا يمكن. ليس كمثل فيه وهو السميع البصير، لا ليس سميعا بصيرا. لما؟ لأننا إذا قلنا السميع البصير فصرحناه يعني كثيرا. إذا ما معنى السميع البصير؟ يعني عليم. سميع لغتان عربيتان، سميع بصير يساوي عندهم عليم بس. طيب هل خلصت من المشكلة؟ وفلان العليم اليوم يقال عن الدكتور في اللغة العربية عليم، تعبير لا بأس فيه. ويجوز أن نقول عن إنسان عليم يعني مبالغة في الوصف. هل يجوز أن نقول فلان عليم؟ نعم. إذا ما نقول الله عليم، لأنه صار في تسليم لله بعبد الله. وهكذا عطلوا صفات الله عز وجل ووصل به الأمر أن أنكر وجود الله، سواء اعترفوا أو ما اعترفوا، فذلك يلزمهم. ورحم الله ابن القيم فيما يقول المجسم يعبد صنما والمعطل يعني المؤول يعبد عدما. ولذلك يقولون هؤلاء المؤولة الذين لم يلتزموا منهج السلف الصالح في آيات الصفات وأحاديث الصفات، يقولون الله لا فوق. هل تجدون في القرآن الله لا فوق؟ نجد في القرآن يصف عباده يخافون ربهم من فوقهم، هم يقولون لا خوف. تجدون في القرآن الرحمن على استوى، تعرج الملائكة إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى آخر ذلك. الله لا فوق لا تحت، تحت لا تحت، إذا يمين لا لا يمين، لا يسار لا أمام لا خلف، لا داخل العالم لا خارجه. سبيل في من وجود الله سبقي العدم، هذا هو العلم الذي تورط فيه كل علماء الكلام بدون استثناء، إلا من كان على منهج السلف الصالح. كل علماء الكلام لا استثني لا أشاعرة ولا متريدية، إلا أفراد منهم آمنوا بما كان عليه السلف الصالح، كما قال صاحب قصيدة بدر الأمالي: ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. يعني ليس كمثل شيء، الله وصف نفسه بأنه على العرش استوى، ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال. انظروا يا اخواننا الشباب بصورة خاصة، نحن الآن نزعم بأننا نريد أن نحقق المجتمع الإسلامي وأن نقف جبهة أمام الإلحاد، أمام الشيوعية ونحوها من الأحزاب. فبما نقف أمامهم؟ هذا علم كتاب الله وحديث رسول الله على منهج السلف الصالح أن بعلم الكلام. لا تشعرون في الواقع، ولعل هذا من الخير لبعضكم، لا تشعرون أن لو أنكم لو درستم علم الكلام لأقام المبطلون الحجة عليكم، لأن الملحد الشيوعي ونحوه لما بيقول لك لا يوجد في هذا الكون إله، ما تستطيع أنت أن تكون الحجة عليه وأنت تكون في الله. بيقول لك أرميني يا مثل ما قال ذاته اللي أول واحد يكون الضرر يكون إن شاء القمر ما شاء الله عليه، بيقول لك أرميني رب العالمين، بتقول له انت لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا امام لا خلف، لا داخل العالم ولا خارجه. هذا كلام تقدر تكون الحجه به على الملحد؟ الجواب لا. لا تريد انت تلوث ايات الله وليس كمثل شيء وهو السميع البصير وهو الله اكبر من كل شيء الى اخره. نحن لا نريد ان تقنعه، حسبنا ان نقيم الحجه عليه ولله الحجه البالغه على الناس. فإذا قلت له هذا الكلام الذي يوجد في كتب الماتريدية والأشاعرة إلا قليلا منهم كما قلنا، ما استطعت أن تدعو إلى إسلامي. لكن أقول من الخير لكم أو لبعضكم أنه لم يقرأ عن الكلام، هذه الحقيقة، ولا يعرف أنه قد يسمع هذا الكلام فيستغرب يوجد في المسلمين من يعتقد هذه العقيدة. نعم، اقرأوا كتب الغزالي، اقرأوا أحيان الدين، اقرأوا بعض الرسائل الجديدة المطبوعة للأسبوع اليوم باسم العقائد، فستجدون فيها الجحد الذي يساوي أنا أؤمن بالله ولا أؤمن بالله. أؤمن بالله على أساس لا كبير ولا صغير، لا يصف بأنه كبير ولا صغير. نعم، هذا مطبوع اليوم طبعة جديدة عشرية، وأنه لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار إلى آخر الكتاب، أن لا تنزل لا تجانب أبدا. ولذلك رحم الله أحد أمراء دمشق حضر مناقشة جلس بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال هؤلاء المعطلة. لما سمع كلامهم وسمع كلام ابن تيمية مستند كتاب السنة وكلام السلف الصالح، اقتنع أن هذا هو العقيدة الصحيحة، والتفت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: هؤلاء يثير المشايخ، هؤلاء قوم أضلوا ربهم. كلام صحيح، أضاعوا ربهم. هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. ليه؟ لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره. الشاهد والكلام طويل في هذا المجال. ما الذي أودع بعلماء المسلمين فضلا عن طلاب العلم، فضلا عن عوام المسلمين؟ ما الذي أودع بهم إلى هذا الحضيض، إلى هذا الضلال المبين؟ اليوم على غير أدائي أحدنا يقول الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود، أي إجابة بس في الحاج على نمط آخر، وحدة الوجود التي يقول بها غلاب سليمي هي في ألسنتنا في كل يوم، الله موجود في كل مكان، الله موجود في كل وجود. وحدة الوجود تفخر بأنها موحدة، ما في اثنين، خالق ومخلوق ماجد. وحدة الوجود ومخلوق ماجد، خالق شيء واحد، أي واحد منه انفلسف من علم التصوف ومن عامة المسلمين الحمد لله ما قرأوا، لكن هم ولا يشعرون، هم يقولون الله في كل مكان، الله موجود وجود. واحد قال لي رمضان 30 من قلت جاء وانا سهران على التراويح، جاء الي يقول لي تنكر وجود وبدون التدائم الغضب. سمعت هذا الشهر فالتقي الى ظهري انه يعني بالله يا رجل، قال انت اول محمد ليه؟ صوفي الفتوحات المشاكل ومات. ما الذي يبقى للمسلمين لكفر بإسلام الإعراض عن منهج السلف الصالح؟ أم نحن ناس كل المسلمين في عالمنا كلها أن يضم إلى ضرورة في الكتاب والسنة هذا فيه قتيلة ثالثة على منهج السلف، وفكل طائفة في الدنيا تقول نحن على الكتاب. فضل اليوم تنتمي لها مصطل الصلوات وتحليلها الحرامية، مع ذلك هم ينكرون الإسلام مثل إيه؟ كم وعدم حكم ما كان عليهم حتى الخلق من جميعا اتفقوا أنه لا بعد رجل صادق. فجاء هؤلاء الكلام يقولوا جاء باسم نذير الإسلام أحمد القادس وسيأتي من الكتب وجاء بتلاميذه هنا ويجسها بالكتب وقاموا المشايخ الحمد لله تارة الفاطم تارة الياه وتارة الرام والحمد لله يعني ما شرهم. وكان يوضع في المجاد لما عنده أشياء انت ظل هؤلاء قال الآن لا نبي بعد عوث معنا لا نبي يعني ما أصبع أنه معي فتل مني فتلقوا في نبي معي لكن إذا نبي نبي أول المرة بعث رسول الله وقاتلين سمعنا فيه فيه فمعنى الخاتل جيس فالرسول يا ممعنى بعد من نبي. إذن هل المس كلهم كانوا على خطأ من نسوه تآي وَلَا تَتَّبِعْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْهُدَى فَتَتَّبِعْ غَيْرَ الْمُؤْمِنِينَ. صار المؤمنون في حال الموت يا أيون كانوا فعلا غلط بمعنى ايه تتبع غير الرسولين. والبحث كثير وطويل عن التحسن اصول الدعوه فيها ثلاثه كتاب السنه على منهج سلف الصالح، اما قاصدها قاصدها هو ان يحقق المجتمع الذي يمكن في الحكم لا حكم بالاسلام مجتمع اسلامي لا مجتمع عالم. اخذ على هذا السؤال بكلمة الحكمة عندي نقول لهم جميعا اقيموا دولة اسلامية في قلوبكم تركهم على امر الى ما نسمعه كثيرا جدا من بعض الناس الذين لم يفهموا ولم يفهم دعوة السلفية لا اشخاص اليها مباشرة ولا من محيهم، إنما فهموا الدعوة السلفية من خصومهم وعدائهم، وهؤلاء هم الذين يأتون مثل هذا البلاء في سوء الفهم لهذه الدعوة. كثير من الناس ينقلون عنا، بعضهم يتصل بنا وبعضهم يحاربنا ويطعننا في الخفر، يقول بأننا نحن ندعو المسلمين جميعا حتى عامتهم إلى فهم من الكتاب والسنة مباشرة. وأنا أقول صراحة لو كان هناك فعلا ناس يدعون الجهال الأميين الذين لا يقرأوا ولا يكتبون إلى أن يأخذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة مباشرة وهم لا يحسنون قراءة أي ولا رواية حديث، صح كلام هذا وصح كلام أولئك الأعزاء، ولكن هل هي الدعوة هكذا؟ نحن ندعو من لا يبقى شيئا من العلم أن يتفلق على الكتاب والسنة وأن يفرض جهله وعاميته وأميته على الكتاب والسنة ثم يقول أنا أفهم هكذا وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة؟ هذا لا يوجد مسلم تلك ما شئت ثلاثي أو خلتي، لا يوجد مسلم أبدا يقول بمثل هذا الكلام. ونحن قلنا دائما وأبدا

فهو حين يقول انه يحترم الائمه يحتاج الى ما يدعمه ويصدقه به، اما نحن واطيعنا فيشهد اننا نحترم الائمه كلهم. انا مثلا من الحنفي في بلادي لا يعرف الا المذهب الحنفي، والاسلام كله مذهب الحنفي هناك، وربنا عز وجل اتفضل علينا والهم ابانا فهاجر بنا لنتعلم اللغه العربيه ونتعلم الاسلام من مصدريه الخاصين الكتاب والسنه، فقد عرفنا الائمه وعرفنا فضلهم وعلمهم والى اخره. فانا حنفي تعلمت الفقه الحنفي مكروه في الوجود عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل انه حرام، وقيل ان الصلاه باطله اذا رفعت الشيوخ عند الرسول، وهذا مسجل في كتب وهي مطبوعه. لما تبين في السنه في عقد الدين فوجدت الامام الشافعي والامام احمد والامام مالك ايضا اخذناها اما من الجمهور كمالك والشافعي واحمد، او تاره عن الشافعي دون مالك، وتاره عن مالك دون الشافعي، وتاره عن احمد دون هذا وهذا. هذا هو احترامنا الائمه، لكن هم تاره بقصد سيء وتاره بسوء فهم، وقد يكون قصد حسنا، يتوهمون اننا اذا قلنا القول برفع اليدين لان رفع اليدين في الصلاه مكروه خطا طعن في الامام ابي حنيفه. لا، ما طعن في الامام ابي حنيفه. اذا انتم شو بتقولوا؟ بتقولوا مذهبنا كله صواب يحكم الخطا، اذا طعنتم في الائمه كلهم في اقوالهم كلها، ما عليهم؟ هكذا يعني يجمعون بين متناقضات في اذهانهم. نسال الله عز وجل ان يهدينا واياهم باحترام الائمه واتباعهم حتى منهجهم هم، لا حتى المقلدين تقليدا اعمى. ورد ان الله سبحانه وتعالى يبعث على راس كل قرن هجري مجددا لهذه الامه، فهل هذا صحيح اولا؟ فان كان صحيحا فما نوع التجديد الذي يتم على يد هذا المجدد؟ الحديث صحيح، والتجديد انواع، هذا هو الصحيح في تفسير الحديث. فالاسلام يحتاج لتجديد كلما مضى عليه بره من الزمن طويل او قصير، وتجديد الاسلام يكون من نواحي متعدده، اهمها تجديد مفاهيم الصحيحه، حيث ينحرف المسلمون مع الزمن عن فهم الإسلام كتابا وسنة فهما صحيحا. فأعظم تجديد هو هذا المجدد الذي يأتي إلى المسلمين بالمفاهيم الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح لنصوص الكتاب والسنة. ومن هذا التجديد الأهم هو أن يصفي السنة مما دخل فيها مما ليس منها، ثم هو يدعو المسلمين إلى الاعتماد على هذه السنة الصحيحة مع القرآن ومع ذات البيان الصحيح لكل منهما الذي كان عليه سلفنا الصالح. هذا تجديد، وهو أهم تجديد، ولا تكون قائمة المسلمين وقائمة حركات الإسلامية والدعوات الإسلامية كلها والأحزاب الإسلامية كلها إلا إذا بنيت على هذا التجديد الأصيل، تجديد السنة بتمييز ما ليس منها وطرحها جانبا، وتجديد المفاهيم الصحيحة لنصوص الكتاب والسنة بدعوة المسلمين إلى المفاهيم التي كان عليها سلفنا الصالح. لكن هذا في الواقع لا يكفي، لابد هناك من تجديد مثلا لعلوم أخرى يتطلب تطور الحياة العلمية والاجتماعية أن يتوجه بعض الناس إلى تجديدها. ونضرب على ذلك مثلا علم اللغة، فهذا العلم لابد من التجديد فيه وتقريبه إلى الناس حتى العرب أنفسهم الذين بعيدا أو قليلا أو كثيرا عن لغتهم